اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال الشيخ رحمه الله: وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه. وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، وإن كان قد كرهه بعضهم، وورد فيه حديث في الحاشية أن هذا الحديث أيضا حديث الوارد في النائم في الكراهة حديث ضعيف. وفيه دليل على أن اللمسة إما بغير لذة أو من وراء حائل. وفيه دليل على أن اللمسة إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة، أعني أنه يدل على أحد الحكمين. اللمس بغير لذة أو اللمس من وراء حائل لا ينقض الطهارة، أعني أنه يدل على أحد الحكمين. قال الشيخ: ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر اللي هو الثوب الساتر للبدن ماشي، فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك. تفهم هذا يا محمد؟ أنا أريد أنه يمكن الاستدلال به على أحد الأمرين، نعم، إما اللمس بغير اللذة وإما لأن هناك الحائل. نعم نعم. طيب الشيخ بيقول لك إيه؟ إيه هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها، فالمتحقق أن اللمس بدون لذة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها، فإذا غمزها قد يصيب بدنها وقد يصيب الثوب، وإذا كان اللمس بدون حائل يبطل الصلاة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض صلاته للإيه؟ للبطلان، لأنه لا يتحقق من أن الموضع الذي يغمزه يكون يعني عليه ساتر أو ليس عليه سافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرض صلاته للايه؟ للبطلان، فهذا يدل على ان اللبس بدون لذه لا يبطل الصلاه، سواء كان مع وجود سافر او مع عدم وجوده. يمكنك ان تستدل بالحديث على هذا المعنى، ان اللبس بدون لذه لا يبطل الطهاره ولا يبطل الصلاه، سواء كان هناك سافر او ليس هناك سافر. طيب عند الشافعية تبطل. أظنهم استدلوا من وراء الحائل كانت. نعم. اللمس هنا كانت من وراء الحائل عند الشافعية. نعم. وفيه دليل. طيب هو طبعا الغمز هنا اللي هو إيه؟ يعني الدفع بالأصبع، الدفع بالإيه؟ بالأصبع. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، لأنه قد تقول إذا سجد غمزني أي دفع بأصبع في قدمي فإيه؟ فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. وقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، ما هو هذا الحكم؟ أنها كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وترقد في قبلته، والمعنى الذي من أجله ذكر حديث تقطع صلاة أحدكم المرأة أنه لأجل الشهوة أو الافتتان بالمرأة أو نحو ذلك، أن البيوت كانت مظلمة فلا يحصل معنى الشهوة ولا يحصل معنى الافتتان. ماشي. إما لتأكيد الاستدلال على حكم الأحكام الشرعية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت معترضة بيدي أن النبي لم يرها لأجل الظلم التي كانت في البيوت كما أشرنا إليه، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كان ثم مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. كده واضح. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون الستر أدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع. كان الشافعية أخذوا بقول الله، قال الله تعالى أو لمستم النساء، وحملوا اللمس كما قلنا على الجس باليد لأنه حقيقة فيه، فقالوا أن ملامسة المرأة تبطل الإيه الصلاة، وحملوا حديث عائشة على الستر بإيه على اللمس مع وجود حائل. باب جامع. قلنا إما لتأكيد الاستدلال على الحكم من أحكام الشرعية كما ذكرنا سابقا، صح كما أشرنا إليه. نعم كما أشرنا إليه في أن البيوت كانت مسلمة، وبالتالي وجودها في القبلة كوجودها وجودها أمام النبي كوجودها خلف النبي، فلا يحصل شيء من المعنى إذا لا يتعارض مع الحديث أن المرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة. نعم ماشي. باب جامع. الحديث الأول عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الشيخ الكلام عليه من وجوه، أحدها في حكم ركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أليس هو مذهب الظاهرية هنا؟ ماشي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أن النبي قال له إيه قم فاركع ركعتين، فمن نظر إلى الرواية التي فيها قم فاركع ركعتين استدل بالإيه بالأمر، ومن نظر إلى هذه الرواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال النهي عن شيء عن الشيء أمر بضده، فصلاة الركعتين مأمور بهما. خلاف العلماء هل هذا الأمر الأمر الصريح في قوله كن فاركع ركعتين، والأمر الثابت بالالتزام في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا الأمر الضمني هل هو أمر إيجاب ولا أمر ندب؟ قال الشيخ الكلام عليه من وجوه في حكم ركعتين، قال ثم اختلفوا، فظاهر مد الكلام عليه من وجوه، أحدها في حكم ركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما، حيث حملوا الأمر الصريح والأمر الضمني على إيه؟ على أنه أمر ندب لا أمر إيجاب. ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنها من النوافل، وقيل إنها من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل، هذا اصطلاح خاص للمالكية، يقول ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سنة، وما ينشئ الإنسان من عند نفسه من الركعات والأذكار ونحو ذلك هذا يسمى إيه؟ يسمى نافل. فظاهر مذهب مالك أنها من النوافل، وقيل إنها من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما أن ركعتان واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس، تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع قبل ركوع الركعتين، والنهي عن الشيء أمر بضده. وعن الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر التي فيها قم فاركع ركعتين يكون التمسك بصيغة الأمر. يبقى عندي في هذه المسألة أمر صريح في قم فاركع ركعتين، وأمر ضمني عندما قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، النهي عن الشيء أمر عنه. ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب. فمن قال بالوجوب حمل الأمر على ظاهره، وظاهر النهي التحريم. ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد. كده واضح؟ إذن لا تجب صلوات غير الإيه؟ الخمس. وإحنا عندنا قاعدة، لو تذكر إحنا عندما كنا نقول دلالة الأمر على الوجوب وإن كانت ظاهرة إلا أنها أيضا وردت كثيرا للندب، ومن فحمل صيغة الأمر على الندب تأويل، ولكنه تأويل إيه؟ سهل يصار إليه بأدنى دليل. هذا كلام الأصوليين، أن الأمر وإن كان ظاهرا في الوجوب إلا أنه استعمل في الندب كثيرا، ولذلك يسهل جدا حمل صيغة الأمر على الندب، ولذلك هم يقولون تحمل على الندب بأدنى قليلة. فهل عندي قراءة قوية أن النبي لم يوجد من الصلوات إلا الخمس، فالخمس صلوات كتبهن الله على العباد، فلو كانت تجب الركعتين لكانت هناك صلاة سادسة. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله ما افترضه الله عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فما خرج عن الخمس فهو من التطوع. وقوله للسائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب. ولدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجاب الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الإيه؟ الأمر. ولا يمكن أن نقول أن هذا الحديث ورد في أول الإسلام. هم يقولون هذا، هم يقولون أن يعني من تمسك، من قال بوجوب الركعتين، من قال بوجوب الركعتين ركعتي تحية المسجد، قال أن هذا الحديث كان في صدر الإيه؟ الإسلام، ولم يكن هناك واجب من الصلوات إلا الخمس، ثم بعد ذلك أوجب الله هاتين الركعتين وأوجب الوتر على قوله. فهم؟ بس حقيقة يعني إيه؟ هم قال الشيخ قال يشكل على ذلك إجابه الصلاة على الميت مع أنها صلاة سادسة، يمكن أن يجاب عن صلاة الميت لأنه فرض الكفاية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن فروض الأعيان، وهذه ليست من فروض الإيه؟ الأعيان. لكن الوتر لو أوجبناه يجب عينا، وصلاة الركعتين تجب عينا. والحديث الأعرابي، حديث الرجل الذي سأله عما أوجبه الله عليه، وارد في فروض الإيه؟ الأعيان، لا في فروض الكفايات. لكن بالنسبة لمن يصلي هذه الصلاة السادسة تكون هي الفرض عليه. نعم. ولكن من يقوم بوظيفة هذه الصلاة للميت يكون واجبا عليه. واجبا عليه. خلي بالك من شيء، احنا قلنا في الفرض الكفاية المنظور فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل. نعم. فرض الكفاية منظور فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، وبالتالي خصوص زيد ليس منظور إليه. من قام به يصير كأنه واجبا عليه بالشروع فيه. هو تأدى الواجب بفعله. تأدى الواجب بإيه؟ بفعله. ولو لم يتأدى بفعله هو تأدى بفعله غيره. فهو لا يجب عليه عينا. ماشي؟ وصح أنه فعل واجب، فمن جهة أن الإيه؟ أن الواجب سقط بفعله. لا أن أن الوجوب تعلق به هو دون إيه؟ دون غيره. يعني نستطيع أن نقول أن الحديث هل علي غيرها يقصد فيما يجب علي عينا، هل علي أنا، ولا يتأدى إلا بفعلي أنا. فقال لا إلا أن تطور. فالحديث مذكور في حديث في فروض الأعياد ما يجب عليه هو ولا يتأدى بفعل غيره، لكن صلاة على الميت تتأدى بفعله وتتأدى بفعل غيره. هو عندي قضية هنا يا محمد، لو قلت مثلا إيه أن هذا الحديث ورد في بدء الإسلام، و يعني هذا الاستدلال يرد عليه أشياء. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هل علي غيرها، هل علي غيرها. الأصل أن احنا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مطلقا نحمله على الإطلاق ولا نقيده إلا بقيد، إلا بمقيد. فكأنك تقول هل علي غيرها الآن، أنت تريد أن تقيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ليس عليك غيرها الآن وقد يكون عليك غيرها بعد ذلك. هذا تأويل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. فالأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على، إذا كان مطلقا أنه يحمل على الإطلاق إلى أن يصرفه عن الإطلاق دليل. فهو قال هل علي غيرها، قال لا ليس عليك غيرها الآن، ليس عليك غيرها الآن ولا بعد ذلك. يعني هذا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدلالة تكفي في صرف الأمر، يعني هذه الدلالة تكفي في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن احنا قلنا يصرف بأدنى أي قرين. الوجه الثاني، إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة، إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنه لا يركع، والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع، لأنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. وحكي وجه آخر أنه يكره، وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي. أما عندك إيه؟ أما على غير هذا الوجه، أما على غير هذا الوجه فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب، وإنما يمتنع في هذه الأوقات ما لا سبب له، ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، انتهى كلامه. هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة، إلا أنه ليس هو بعينه. الشيخ ذكر المذاهب أن مالك يقول من دخل في وقت الكراهة لا يصلي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ماشي. والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع، لأنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له، تمام كده. وحكى وجه آخر وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها، أما على غير هذا الوجه فلا. طيب الطريقة الأخيرة دي على ما تعتمد؟ طريقة الشافعي سنذكرها أو سيذكرها الشيخ، طريقة الشافعية اللي هي إيه؟ الصلاة التي لها أسباب تصلى في أوقات الكراهة، والصلوات التي ليست لها أسباب لا تصلى في أوقات الكراهة. الطريقة الأخيرة على ما تعتمد يا محمد؟ من دخل المسجد لكي يصلي في وقت الكراهة يكره، وإذا دخل المسجد لا لأجل أن يصلي جاز له أن إيه؟ أن يصلي، أو له أن يصلي. هذه الطريقة تعتمد إيه؟ كأنهم وقفوا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب قال الشيخ وهذا الخلاف في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية مشكلة. وما الوجه اعتراضي على القاضي العياد؟ القاضي العياد نقل عن الشافعي نقلا بخلاف نقل أصحابه. القاضي العياد يقول لك مذهب الشافعي يقول لك إيه هنا عندي وقت القراءة وقت العصر مثلا يبدأ من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس ومن عند أن تصفر الشمس إلى أن تغيب الشمس ومن عند تصفر الشمس إلى مغيبها تشتد الكراهة. كذلك وقت الفجر نقسمه قسمين من بعد الفجر إلى الإصفار ومن الإصفار إلى طلوع الشمس من الإصفار إلى طلوع الشمس تزداد الكراهة. فهو القاضي عياض نقل عن الشافعي أنه إذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر له أن يصليها أن يصلي ركعتين إلا إذا وصل إلى وقت الإصفار. فإذا دخل بعد وقت الإصفار إلى وقت الطلوع لا يصلي في هذا الوقت. كذلك في العصر يقول إذا دخل المسجد بعد العصر له أن يصلي ما لم تصفر للشمس. فإذا صفرت الشمس اشتدت الكراهة فإذا دخل بعد ذلك يمتنع إلى أن تغيب. فالشيخ يقول لك هذا خلاف ما نقله عنه أصحابه من أنه إيه سوى بين الوقت بين بعد غروب من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأنه إذا دخل في هذا الوقت يركع ركعتين ولم يفرق بين وقت الإصفار وغيره ووقت الإصفرار وغيره. كده واضح؟ وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية المشكلة وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه اللي هي مسألة تعارض إيه؟ عمان تعارض عامين أحدهما عام من وجه وخاص إيه من وجه. ولست أعني من النصين هنا ما لا يحتمل التأويل. ما عندي لفظ النص مصطلح يتعدد المراد منه. النص إذا قابلناه بالظاهر فالنص هو ما لا يحتمل التأويل والظاهر هو ما يحتمل التأويل. هو لا يقصد هذا النص بهذا الاصطلاح. هو يقصد النص اللي هو إيه قول الله وقوله رسوله. ولست أعني بالنصين هنا ما لا يحتمل التأويل بل النص هنا ما الذي يقابله يا محمد؟ النص هنا الإجماع والقياس. الإجماع والقياس ماشي. يبقى النص إذا قابله الإجماع والقياس يبقى المقصود قول الله وقول رسوله. والنص إذا قابله الظاهر يبقى معناه ما لا يحتمل التأويل. وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة. فنقول مدلول أحد النصين أحد القولين أحد اللفظين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان كلفظ المشركين والمؤمنين. المشركين لا يتناول أحد من المؤمنين والمؤمنين لا يتناول أحد من المشركين. يبقى ما العلاقة بين اللفظين؟ العلاقة من؟ التباين. علاقة التباين هذا غير هذا. طب وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر اللفظ الأول يتناول كل أفراد الثاني واللفظ الثاني يتناول كل أفراد الأول قال فهما متساويان كلفظ الإنسان والبشر. خلي بالك من حاجة وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر سواء كان هذا المدلول عاما أو إيه أو خاصا. عاما كلفظ الإنسان والإيه والبشر. طيب زيد الذي يلقب بزيد العابدين فزيد وزين العابدين متساويان وإن كان إيه متغايران ولا وإن كان خاصين. يبقى الإنسان والبشر في العام في العامين وزيد وزين العابدين وإن اختلفت الأسماء فالمسمى الواحد مسمى واحد. يبقى مدلول أحدهما هو كل مدلول الآخر. طب وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة للآخر والآخر خاص من كل وجه زي إيه كلفظ المؤمنين وزيد لفظ المؤمنين يتناول زيد وإيه ويتناول غيره، فيبقى لفظ المؤمنين أعم مطلقا من زيد، وزيد أخص مطلقا من لفظ الإيه المؤمنين. وإن كان مدل ولهما يجتمع في صورة وينفرد كل منهما بصورة أو صور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا ما نقوله في النحو العموم والخصوص. نعم ونقوله في الأصول كثيرا أيضا، إن هو إيه هذا شرحناه كثيرا يا محمد صح؟ هذا شرحناه في أوضح المسالك وشرحناه في الأصول في نعم يعني كما قلت لك يعني اللفظان يلتقي مدلولهما في بعض الصور، بعض الصور تنتمي يشتركان في صورة وينفرد كل واحد منهما بما لا يشرك فيه الآخر، يجتمعان في في في جزء وينفرد كل واحد منهما بما لا يشرك فيه الايه الآخر. طيب يبقى احنا كده عرفنا النسب بين الأشياء، اما ان تكون النسبة التباين، واما ان تكون النسبة التساوي، واما النسبة ان تكون العموم والخصوص في كل وجه، هذا أعم مطلقا وهذا أخص مطلقا، أو العموم والخصوص الوجهي. نعم. ماشي شو الآخر خاص من كل الوجه، من كل الوجه ماذا يقصد به خاص من كل الوجه؟ أنه لا يتناول شيء من لما قلت المؤمنين وزيد. نعم. زيد بالنسبة للمؤمنين خاص، خاص من كل وجه، والمؤمنين بالنسبة لزيد نعم. عام من كل وجه، هذا بنسميه العموم المطلق. لكن العموم الوجهي اللي هو كنا ايه يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما بما لا يشرك فيه الايه الاخر، كما لو كنا مثلا ايه المؤمنين المؤمنون والاطباء، المؤمنون والايه والاطباء يجتمعان في المؤمن الطبيب صح، وينفرد الاطباء بالطبيب الذي ليس بمؤمن، وينفرد المؤمنين بالمؤمن الذي ليس بطبيب. كده واضح؟ فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد مع قوله لا صلاة بعد الصبح من هذا القبيل، يجتمعان في صورة فيما لو دخل إذا لا صلاة بعد الصبح، يجتمعان في من دخل المسجد بعد الصبح. لك أن تقول لا يصلي لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولك أن تقول يصلي لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى يجتمعان في من دخل المسجد بعد الصبح. طب وينفردان في ماذا؟ في من صلى بعد الصبح في بيته، يبقى ينفرد به قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، ولا يشمله حديث إذا دخل أحدكم المسجد. طب وإذا دخل المسجد لغير الصلاة ماشي إذا دخل المسجد إذا دخل في غير أوقات الكراهة، إذا دخل المسجد قبل الفجر لا يتناول حديث لا صلاة بعد الفجر، ويتناول حديث إذا دخل أحدكم المسجد. قال فإنهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر، وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد كأن يصلي في بيتي ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. كده واضح يا محمد؟ فإنهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر، لك أن تقول لا يصلي لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ولك أن تقول يصلي لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد يتناوله حديث إيه؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، ودخول المسجد في غير هذه الأوقات يتناول حديث إذا دخل أحدكم المسجد ولا يتناول حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم. فإذا وقع ذلك إيه؟ إذا وقع اللي هو تعارض نصان أحدهم عام من وجه خاص من وجه، يتعارضان في ماذا؟ في الصورة التي المشتركة بين النصين، لأن أحد الخصمين لو قال لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذن فليصلي ركعتين، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح. وخاص مخصص يقصد خاص، لا ما خلي بالك من حاجة، هو خاص من وجه بالنسبة لحديث إيه إذا دخل، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح، فأخص قوله لا صلاة بعد الصبح قولي إذا دخل أحدكم المسجد. طب نقرأها تاني يا محمد، لأن هذا الحديث دليل على جوازها عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح يشمل ماذا؟ من دخل المسجد ومن صلى في بيته. يبقى من دخل المسجد أخص من هذا الوجه، فأخص قوله لا صلاة بعد الصبح كأن يقول هكذا لا صلاة بعد الصبح إلا إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد بعد الصبح صلى ركعتين. ألي فلخصمه أن يقول يعارضه بمثل هذا الاستدلال، أن يقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد سواء كان في وقت الكراهة أو في غيره ماشي، فأخصه بقوله لا صلاة بعد العصر، يبقى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا دخل في وقت الكراهة فلا يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. عليكم السركات. فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات، فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة، عن الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات، وقوله لا صلاة بعد الصبح خاص بالنسبة إلى هذه الوقت هذا الوقت عام بالنسبة إلى الصلوات، فوقع الإشكال من هنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف. هل يمكن أن نعمل الحديث إن شاء بأن نحمل الدخول للمسجد يعمل به، وما إذا كان في غير المسجد يعمل بالحديث لا صلاة بعد الصبح؟ طيب ما خلي بالك من شيء، ما هو هذا برضك نخالف عليه. أولا نحن الآن بصدد مسألتين، المسألة الأصولية أنه إذا تعرض عمان أحدهما عمل وجه خاص من وجه ماذا نصنع، القاعدة العامة ماذا نصنع، ثم بعد ذلك ماذا نصنع في المسألة التطبيقية اللي هي الفقهية. فإذا كنا بصدد المسألة الأصولية نقول إذا تعارض عمان أحدهم عمل وجه خاص من وجه، الذي في جمع الجوامع أنه يلجأ إلى الترجيح ابتداء، وفي شرح الورقات للمحلي قال أنه إذا أمكن الجمع جمعنا، وإذا لم يمكن الجمع إيه لجأنا إلى الترجيح، لجأنا إلى الترجيح. في المحلي حتى المسألة التي جاء به في لا يستقيم، يعني في بعض الخلل في المحلي في شرح الورقات عندما أتى بمسألة الجمع حديث المخلتين وحديث الماء الطهور لا ينجس شيء، المثال في بعض الخلل، وأنا شرحته أيضا لكن أعرف أن فيه بعض الإيه الخلل، بعض الخلل في المثال. الذي في جمع الجوامع أنه يلجأ للترجيح. طب كيف نرجح؟ نقول أقوى العامين يخصص إيه أضعفهما، بس الذي معنا الآن كل حديث منهما عام من وجه خاص من وجه، وكل حديث منهما يحتمل أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا. طب من أيهما يجعل مخصصا وأيهما يجعل مخصصا؟ فنقول أقوى العامين يخصص أضعفهما، أقوى الخصين أو أقوى العامين يخصص أضعفهما. طيب بناء على ذلك قوة العموم تأتي من ماذا؟ من أشياء، يعني العموم الذي سيق له الكلام أقوى من العموم الذي لم يسق له الكلام، فإذا كان من هذا القبيل فما سيق له الكلام يخصص ما لم يسق له الكلام. طيب العام الذي لم يخص منه أقوى من العام الذي خص منه، فإذا كان ذلك نقول أقوى العامين يخصص أضعفهما. المسألة الفرعية التي معنى من هذا القبيل بأن نقول إيه؟ مباشرة نلجأ إلى الترجيح. مباشرة نلجأ إلى الترجيح، هو الجمح لا، الجمح هنا لا لا أستطيعه، فهم؟ هلجأ إلى الترجيح، وهذا المذكور في جمع الجوامع يعني أنه إيه؟ أقوى العامين يخصص أضعفهما. طب كيف نصنع هنا يا محمد؟ نقول لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الأول لا صلاة وجدناه خصص بعدة أمور، النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر، وإن كان يعترض على هذا بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الأحاديث أن هذا من خصوصيات، لكن أيضا أحد الصحابة لم يصلي ركعتين بعد الفجر، لم يصلي ركعتين قبل الفجر فصلى هما بعد الفجر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال ركعتين لم أصليهما قبل الفجر فصلى هما بعد الفجر، النبي لم ينكر عليه. بيستثنى من ذلك صلاة الجنازة إذا جاءت في وقت الكراهة يصلى عليه، يستثنى من ذلك أيضا كل هذه مخصصات، صلاة الكسوف إذا وقعت في وقت الكراهة تصلى. فلما وجدنا الحديث الأول هو حديث لا صلاة بعد الصبح وبعد العصر دخله التخصيص، والحديث الآخر لم يدخله التخصيص، علمنا أن أضعف العامين هو إيه؟ حديث لا صلاة، فجعلناه مخصصا. ووجدنا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخصص فجعلناه أقوى العامين. وبالتالي نقول إيه؟ لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر إلا إذا دخل المسجد فإنه يصلي. كده واضح؟ هذا هو توجيه استدلال الشافعية. يقول لك إيه؟ وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح. إذن لا نقول كل العامين يخصص خاصة هم لا يخصص العموم هم. نعم. لهم هذا يعطي ما نقوله. يقول لك إيه؟ أنه لا مزية للعام الأول على الثاني ولا مزية للثاني على الأول في بدء الأمر. فنتوقف لا نخصص الأول بالثاني ولا الثاني بالأول حتى نبحث عن أحد عن مرجح يرجح أحد العامين على الآخر، فإذا وجد هذا المرجح جعلناه مخصصا، ماشي، وجعلنا الآخر مخصصا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها. كده واضح؟ كده واضح محمد؟ نعم. يبقى في بدء إذا تعرض عمان ماذا نسمع؟ نتوقف إلى أن نبحث عن مرجح لأحد العامين، فإذا ترجح عندنا أحد العامين جعلناه مخصصا وجعلنا الآخر مخصصا. طب إذا لم يترجح لك أحد العامين على الآخر تتوقف، لماذا؟ لأن الأول كما يحتمل أن يكون مخصصا يحتمل أن يكون مخصصا، والثاني كما يحتمل أن يكون مخصصا يحتمل أن يكون مخصصا، ولا مرجح لحد الأمرين على الآخر. فمن ادعى أحد هذين الحكمين أعني الجواز أو المنع فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديثين. يعني فهم يا محمد؟ يعني عندما أقول لك لماذا تصلي في وقت الكراهة تحية المسجد، لا تستدل فقط بتقول إيه؟ قال النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يجلس ركعتين، لأنني سأعلمكم بقوله لا صلاة بعد العصر. وإذا لم تصلي لا يكفيك أن تقول لا صلاة بعد العصر، لأنني سأعلمك بقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عليك أن تبدي أمرا زائد كالذي ذكرناه، فتقول هذا العام خصص وهذا العام لم يخصص، والعام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خصص، وأنا أجعل أحد العامين أقوى العامين مخصصا لأضعفهم. كده مفهومة؟ الوجه الثالث، إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته إذا دخل المسجد بعد وصلى ركعتين الفجر في بيتي، فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه. احنا قلنا مذهب مالك انه لا يصلي اذا دخل، ماشي، انه لا يصلي تحية المسجد. اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع. لماذا؟ لان التي صلاها في بيته هي سنة الفجر، والتي يصليها في المسجد وان كانت في وقت سنة الفجر الا انها ايه؟ تحية المسجد. كده واضح؟ طيب إذا لم تصلي أنت في بيتك ركعتي الفجر وجئت إلى المسجد بين الأذان والإقامة، أنت تصلي ماذا؟ أصلي سنة الفجر ويحصل معها ضمنا تحية المسجد. وقيل إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، ماشي؟ وهذا أضعف من المسألة السابقة. لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة الحديث حتى يقع التعارض، فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرنا من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه وقد ذكرناه. هل هو يقصد أنه إذا صلى الفريدة ركعتي الفجر صلى الفرد في بيته ثم جاء إلى المسجد؟ نعم، صلى الفريدة في البيت مثلا ثم جاء إلى المسجد، هو هنا ركعتي الفجر يقصد بهم السنة. قول المالك إذا دخل المسجد في أوقات المكروه فهل يركع أم لا؟ القراءة وقت القراءة تبدأ من فريدة الصبح، إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركع؟ ماشي ماشي يا محمد، يبقى إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر اللي هما الفريضة في بيته فهل يركع ركعتي التحية في المسجد؟ ده قول مالك، صح كده؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الايه؟ يقتضي الركوع. وقيل ان الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث الحديث الذي رواه من قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر. إذن لا يجوز له أن يصلي هذا الركعتين. إيه؟ إذن لا يجوز له أن يصلي الركعتين. ماشي. قال وهذا أضعف من المسألة السابقة. هو الحاصل هنا يا محمد؟ أولا لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا الحديث أولا لابد أولا أن تثبت أنه صحيح. طب على فرض أنه صحيح يبقى لا صلاة بعد الفجر مخصوصة بإيه؟ بركعتي الفجر. الوجه ضعفي أن هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر لركعتي الفجر. هذا العام قصص صح؟ أولا من جهة الإسناد ننظر هل يصح من جهة الإسناد أو لا، لأنه إذا كان ضعيفا فهو لا يعرض الحديث الصحيح، تمام كده؟ بعد ذلك إذا ثبت، إذا على فرض أنه إيه ثبت، يبقى هذا الحديث خصص وبتخصيصه يكون أضعف العامين، فيقضى بالآخر إيه، نجعل الآخر مخصصا له. هذا ما أفهمه يعني. الوجه الرابع، إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ وبعد التجاوز عن هذه المطالب وتقدير التسليم صحتي يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعرض الأمرين. نعم، نعمل بهذا القاعدة الذي ذكرناه إن صحت الحديث. إذا صح الحديث فنقول أن هذا العام خصص، نلجئ إلى الترجيح. يأتي الترجيح. نعم، والترجيح يأتي من هذه الجهة، أن هذا عام خصص وهذا عام لم يخص، والعام الذي لم يخص أقوى، فيكون هو المخصص والآخر هو المخصص. الرابع، إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ إذا دخل المسجد مجتازا من أحد البابين إلى الباب الآخر فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك يا مالك، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإن إن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي، وإن نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفي معا لم يخالف الأمر. يبقى المجتاز ليس محل النهي، ماشي؟ والله إذا أردت أن تجلس تصلي ركعتين وأنت لم تجلس، فبالتالي المجتاز لا يدخل في الإيه؟ في النهي. الوجه الخامس، لفظ المسجد يتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، فإن كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود، مع أن غير المسجد لا يشاركه فيها، غير المسجد الحرام، غير هذا المسجد، غير هذا المسجد هو المسجد الحرام لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص، وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم، وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيف بالطواف بركعتين وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه. طيب كيف نفهم هذا الكلام يا محمد؟ هو يقول لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ممكن نتوسع في مفهوم هذا الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فنفسر المسجد بمحل العبادة، فيشمل كل المساجد ويشمل أيضا المسجد الحرام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتوسع في مفهومها بأن نقول فلا يجلس حتى يأتي، إذا دخل محل العبادة فلا يجلس حتى يأتي بعبادة. طيب العبادة التي الممكنة في المسجد الحرام هي الطواف، فيحيى بها، والطواف ليس ممكنا في غيره فيحيى بالإيه؟ بالركعتين، ماشي؟ قال لفظ المسجد يتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، فإن كان في ذلك خلاف فلمخالف من يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن، يعني إذا كان هناك مخالف يقول المسجد الحرام كسائر المساجد يحيى بإيه؟ بركعتين، فلهذا المخالف أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد ومنها المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب وإن لم يكن هناك مخالف فلماذا يحيى المسجد الحرام بالطواف وغيره بالصلاة؟ قال فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي إلا ركعتين المقصود منه افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، غير المسجد الحرام لا يمكن أن يحيى بالطواف. فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. تحصيل المقصود الذي هو محل العبادة يحيى بعبادة، مع الاختصاص، مع اختصاص المسجد الحرام بإمكاني أن يحيى بالإيه؟ بالطواف. وأيضا قد يؤخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف ولم يبتدئ بالصلاة، فكانت تحيته للمسجد حاصلة بالطواف لا بالصلاة. فابتدأ بالطواف على مخدة الزهر واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم، وذلك أخص من هذا الإيه؟ العموم، بأن تقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل المساجد. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص بالطواف في المسجد الحرام وحصول التحية به. إذن هو الخصص الحديث الأول، يبقى إذا دخل أحدكم المسجد إلا المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما المسجد الحرام فيحيى بالإيه؟ بالطواف. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم طواف ماشي وفي المسجد الحرام، فهذا أخص من الحديث الوارد في عموم المساجد. كده واضح؟ وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتين وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه. كيف نفهم هذا محمد؟ لأنه صلى قبل أن يجلس. صلى قبل أن يجلس. نقول لك يعني من طاف فقد حي المسجد بالطواف. ثم إن السنة أنه يعقب الطواف بإيه؟ بركعتين. فهو صلى ركعتين قبل أن إيه؟ أن يجلس. الوجه الثاني، إذا صلى العيد في المسجد، إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه. والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي لأنه دخل المسجد، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، أعني صلاة الإيه؟ العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك، فلا معارضة بين الحديثين. كده واضح؟ لماذا تعرض لهذه المسألة شيء؟ لأنها وقت الكراهة. لا، هو تعرض لها من أجل ماذا؟ في صفة صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى المصلى فإيه؟ فخطب فصلى ركعتين، صلى صلاة العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. فيمكن فتأخذ أنت من هذا أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها. طب إذا دخلت المسجد، إذا صليت العيد في المسجد، فيمكن لي أن أقول إذا دخلت فلا تصلي، إذا دخلت المسجد لأجل صلاة العيد لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد، قبل صلاة العيد ولا بعدها. واضح؟ فأنت تقول هذا فهم غير صحيح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، والنبي صلىها في الخلاء. أم كده واضح؟ أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فهو خاص بالمسجد. إذا يفهم من كلام الشارح أن التروك من قبيل السنة، صح؟ من أين هذا؟ هو مجرد عدم ترك النبي لركعتين قبل العيد استدل على أنها السنة. أن السنة لا شيء قبلها ولا بعدها. نعم. النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها. إذن هو استدل على عدم الصلاة قبل العيد. أنه لا توجد لا سنة قبلية ولا بعدية. نعم. لا توجد لا سنة قبلية ولا بعدية. طيب الشيخ يقول لك هذا لا الحديث الوارد في صلاة العيد أن النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها لا يعارض حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين، هذا إذا صلى العيد في المسجد. لماذا؟ اختلاف المحل. احنا عندنا من شروط التعارض حد المحل. حديث إذا دخل أحدكم المسجد خاص بالمسجد، وحديث لم يصلي قبلها ولا بعدها إنما كان في الخلاء، لأن النبي كان يصلي في الخلاء ولا يصلي العيد في الإيه؟ في المسجد، في الأرض الفضاء يعني. فلا معارضة بين الحديثين. لماذا لا معارضة؟ لأن الآخر صلى في الفضاء، العيد صلى في الفضاء ولم يدخل المسجد أصلاً. نعم. حتى يصليها. طب بعبارة أوجز، لأن شرط التعارض اتحاد محل النصين. شرط التعارض اتحاد محل الإيه؟ النصين. وهذا الحديث ورد في المسجد وهذا الحديث ورد في الخلاء. إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثرا في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض. كده واضح؟ لو كنت تقول صلاة العيد لا يصلى قبلها سواء سليت في الخلاء أو سليت في المسجد، في المسجد، فإذا دخلت المسجد لا يصلي. تقول لا تصلي، فيعارضك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقع التعارض. غير أن ذلك يتوقف على أمن زائد وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحبابا، أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد للمسجد لا للعيد. الكلام واضح، إذا دخلت المسجد في صلاة العيد تصلي لأجل الحديث، وإذا صليت في الخلاء تترك في الصلاة القبلية لصلاة العيد لأن هذا هو السنة. الوجه السابع، من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، هل يتكرر له الركوع مأمورا به؟ قال بعضهم لا، وقاسه على الإيه؟ الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم. إذا كثر ماشي، وتكرر بمعناها. والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهي تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. الأصح أن يخصص. نعم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا تكرر دخوله، فإنه لا يتكرر إلا إذا تكرر دخوله وكثر منه، فإنه لا يتكرر عليه تتكرر عليه صلاة الركعتين. المخصص هنا هو الإيه؟ القياس على ما قلناه من أن من كثر دخوله مكة يسقط عنه الإحرام لدخول مكة، فكذلك من كثر دخوله المسجد يسقط عنه إيه؟ تكرر الصلاة بجامع كثرة الدخول في كله. قال الشيخ وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهي تخصيص العموم بالإيه؟ بالقياس، وللأصولين في ذلك أقوال متعددة. طيب من أجاز تخصيص العموم بالقياس نظر إلى ماذا؟ نظر إلى قاعدة الإيه؟ الجمع بين الدليلين، وأن التخصيص فيه إعمال للعموم في محله، والقياس وإعمال للقياس في إيه؟ في محله، والعمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. طب ومن منع، من منع القياس نظر إلى ماذا؟ أنا معارض للنص، أن دلالة العموم على الأفراد دلالة لفظية وهي أقوى من القياس، ولا يجوز معارضة النص بالإيه؟ بالقياس، فأسقط القياس وأعمل النص. ماشي، وهناك أقوال أخرى برضك إن هو إيه؟ فرقوا بين القياس الجلي والقياس الخفي، فمنهم من أجاز التخصيص بالقياس الجلي دون الإيه؟ دون الخفي، لكن الراجح في المسألة أن العموم يخص بالقياس بناء على إيه؟ بناء على قاعدة إعمال الدليلين والجمع بين الدليلين. ماشي. انظر الوقت يا محمد، أخذنا الساعة، ممكن نتوقف هنا ولا نكمل شوية؟ ممكن نكمل. الحديث الثاني عن زيد بن أخر قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال الكلام عليه من وجوه، الأول هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. طبعا نحن نفرق بين إيه؟ رواية الراوي وبين رأيه. فلو قال الراوي وقع ذلك أولا ثم وقع بعده ذلك، هذا الأمر وقع أولا ثم وقع بعده أمر ثاني، هذا من قبيل الرأي ولا من قبيل الرواية؟ الرواية. فيقبل قوله. كنا نتكلم في الصلاة في أول الأمر ثم نهينا عن الكلام في الصلاة، هذا من قبيل الرواية. فقول الراوي يقبل في هذا قطعا، قول الراوي يقبل في هذا إيه؟ قطعا. ويعلم منه المتقدم ويعلم منه المتأخر، ويجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب لكن لو قال الراوي نسخ جواز الكلام في الصلاة بالمنع من الكلام في الصلاة، هذا ليس حكاية لشيء، هو يقول ما عنده، هذا رأيه. وقد يكون صدر في هذا الأمر عن أمر اجتهادي، كده واضح؟ نعم. وبالتالي لا يلزم مجتهد آخر اتباعه فيه، وهذا لا شك فيه في القبول، في القبول صح؟ في القبول. وهذا لا شك فيه في ثبوت النسخ به، في قبوله وثبوت النسخ به، وليس كقول الراوي هذا منسوخ، لأن هذا قد يكون رأي صدر فيه عن اجتهاد فلا يتابع فيه. خلاص كده يا محمد؟ الكتاب في غاية الضعف. الثاني القنوت يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت، ماشي؟ وقوموا لله قانتين، وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع وطول القيام والسكوت. حصل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، طول الإيه؟ بمعنى طول القيام، ماشي. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه طول القيام وطول السكوت، نعم. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك، موضوع للإيه؟ موضوع للمشترك بين هذه المعاني. قال القاضي عياد وقيل أصله الدوام على الشيء، الدوام على الشيء، وقد يكون دوام على طاعة، قد يكون دوام على عبادة، قد يكون قيام، قد يكون سكوت، قد يكون خضوع، قد يكون دعاء، فهم؟ يقول هذا من قبل الايه؟ المشترك المعنوي، المشترك المعنوي. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه انه موضوع للمشترك، اي موضوع للقدر المشترك، فيكون مشتركا معنويا. طب ما هو القدر المشترك الذي وضع له لفظ القنوت؟ قال القاضي عياض وقيل اصله الدوام على الشيء، تمام كده؟ فاذا كان هذا اصله فمديم الطاعه قانت، وكذلك الداعي، وكذلك القائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها، كلهم فاعلون للإيه؟ للقنوت. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في المعنى المشترك، وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه، يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجازي عن موضوع اللفظ، ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان. يقوم دليل معارض عند الشيء، ماشي، يقوم دليل معارض بأن يقوم ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. طيب ماشي. ولا بأس بها إن لم يقم دليل معارض على أن اللفظ حقيقة في المعنى المعين أو معان، ماشي. تفهم هذا يا محمد؟ ما كنا نقول هذا اللفظ ورد لمعان, هذا اللفظ ورد لمعان, او خلينا نورد بين معنى هذا الوضع, هذا اللفظ ورد لمعنيين. فان كان حقيقه في الاول فقط لازم المجاز في الايه, في الثاني, والمجاز على خلاف الاصل. وان كان حقيقه في الاول وحقيقه في الثاني لازم الاشتراك اللفظي وهو على خلاف الاصل. فلكي افر من المحظور الاول الذي هو المجاز, ولكي افر من المحظور الثاني الذي هو الاشتراك, الجا الى ما ايه, للاشتراك المعنوي. فاقول هذا اللفظ وضع للقدر المشترك بين المعنيين, كده واضح. وهذه الطريقه يعني ايه قال الشيخ يستعملها بعض المتاخرين للفرار من المجاز والاشتراك. ماشي, تذكر في مبحث الاصول قلنا الامر لمجرد الطلب ولا يدل على المره ولا على التكرار, لانه لو كان حقيقه في احدهما لازم المجاز في الاخر, ولو كان حقيقه في كل منهما لازم الاشتراك وهو على خلاف الاصل. فيجعل القدر المشترك الذي هو الطلب. طيب الشيخ هنا بيقول ايه, بيقول ولا بأس بها. طيب في قضية كنا نذكرها قبل ذلك, إذا كان اللفظ موضوع للقدر المشترك فاستعماله في المعنى الأول المشتمل على القدر المشترك يكون حقيقة ولا يكون مجازا, واستعماله في المعنى الثاني المشتمل على القدر المشترك يكون حقيقة ولا يكون مجازا؟ حقيقة في الجميع. يكون حقيقة في الجميع, ماشي, لا باعتبار خصوص اللفظ, بل لا باعتبار خصوص المعنى, بل باعتبار أنه مشتمل على القدر المشترك. ماشي. طيب الشيخ يقول ولا بأس بهذه الطريقة إن لم يقم دليل معارض على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني. لو كان لو قام دليل على أن اللفظ حقيقة في معين في معنى معين في أحده مثلا في أحد المعنيين, يبقى نقول بأنه حقيقة في المعنى الأول مجاز في الثاني, ونلجأ إلى المجاز لأجل الدليل. طب أو كان حقيقة في المعاني هيلزم على ذلك الاشتراك, فنصير إلى الاشتراك لأجل الدليل. يبقى إذا كان هناك دليل صرنا إلى المجاز, أو دليل صرنا إلى الاشتراك, وإن كان كل واحد منهما على خلاف الأصل. ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. طب إذا لم يقم لكم إذا لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في أحد المعنيين فقط ولا أنه حقيقة في كلا المعنيين, يبقى ممكن نستعمل هذه الطريقة وندعي أنه موضوع للقدر الإيه المشترك. شو عندنا مثلا الكلمة تصلح للجميع, للاشتراك اللفظي والمعنى وللمجاز, فأنا أولى أن أستعمل اشتراك المعنى وهذه الطريقة نعم أستعمل اشتراك المعنوي إلا إذا قام دليل على احتمال على أنه حقيق في أحد المعنيين فأصير إلى المجاز مرقما, أو قام دليل على أن اللفظ موضوع للمعنيين فأنا أصير إلى الاشتراك مرقما. يعني القرب, القرب مثلا قام دليل على أنه وضع بمعنى الطهر, وقام دليل على أنه بمعنى الحيض, وأنه حقيقة في كل منهما, فأنا أصير إلى الاشتراك إيه مرغما. ماشي. الثالث لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت, لأن الله قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله وقوموا لله قانتين أي ساكتين, فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظ حتى التي للغاية, والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. هو قال إيه, كنا نتكلم في الصلاة, يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة, حتى نزلت وقوموا لله قانتين فاء, فأمرنا بالسكوت أي لأجل نزول الآية, ونهينا عن الكلام لأجل نزول الآية. يبقى وقوموا لله قانتين أي وقوموا لله ساكتين. ما سبق علة لما يأتي بعد الفأسة, خلي بالك من حاجة الموجود في الموجود عندي في الحديث, يعني طريقتين من طرق الإيماء اللي هو مسلك من مسالك العلة. احنا عندي من مسالك العلة مسلك يقال له الإيمان، ومن طرق والإيمان له طرق عديدة يثبت بها، منها أن يفرق بين شيئين، أن يفرق بين شيئين. ومن الأشياء التي يفرق بها بين شيئين الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيعلم أن الإيه؟ أن الطهر علة فيه القربان، وأن الحيض علة في عدم القربان، صح كده؟ يبقى كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين. فلما نزلت، فنزول هذه الآية علة في إيه؟ للسكوت. علة للسكوت. طب وقوموا لله عابدين تدل على هذا المعنى؟ لا. يبقى لابد أن تكون المعنى وقوموا لله ساكتين. فلما نزل وقوموا لله قانتين أي ساكتين، نهينا عن الكلام في الصلاة. طب الطريقة الثانية اللي هو ترتيب شيء على شيء بواسطة الفاء. سهى النبي فسجد، زنى ماعز فرجم، فيعلم أن الرجم علة في الإيه؟ أن الزنا علة في الرجم، وأن السهو علة في السجود. فأمرنا بالسكوت ونهينا للكلام لأجل وقوموا لله قانتين. قال الشيخ: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت، لما عليه لفظ لما دل عليه لفظ حتى الذي للغاية. وإحنا قلنا إذا فرق الشارع بين شيئين بعدة صور، الشرط والغاية والاستثناء والاستدراك، ومنها الغاية. إذا فرق بين شيئين بواسطة حتى يعلم أن الوصف علة في إيه؟ في الحكم. ويبقى نزول الآية علة في الأمر بالسكوت، ولا يتم ذلك إلا إذا كان القنوت بمعنى السكوت. وكذلك الفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها، يبقى ما قبلها مرتب على ما إيه؟ يأتي بعدها. والفاء تفيد التعقيب وتفيد التعليل بطريق الإيماء يعني. وقد قيل إن القنوت في الآية الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، يبقى وقوموا لله طائعين. وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، أي وقوموا لله داعين. حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح. تجد هذا الشيخ أبي إسحاق في المهذب يستدل على أن الصلاة الصبح هي الصلاة الإيه؟ الوسطى، ويقول بدليل قوله تعالى: وقوموا لله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال: ولا قنوت إلا في صلاة الفجر. من حيث إيه يا محمد؟ من حيث قراءتها بالقنوت. قراءتها بالقنوت؟ من حيث قراءتها بالقنوت. والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي. كده واضح؟ نعم. يبقى احنا دلوقتي عندنا طيب. فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ الذي يدل على التعليل والتسبب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة الإيه؟ المسند. هذه المسألة مسألة جيدة يا محمد، يعني ممكن تدخل يسلم مسألة إيه؟ اللفظ الذي له محتملين، اللفظ الذي له محملين، أو اللفظ الذي له محملين، إذا حمل الراوي النص على أحد المحملين هل يلزم اتباعه فيه؟ على قوله نعم. المسألة خلافية. المسألة إيه؟ كأن الابن الدقيق يرتدي بالأقصى قول الصحابة صح؟ نعم. إحنا قلنا المسألة خلافية بيبقى المسألة خلافية منهم القول أنه أن هذا الحمل قد يكون باجتهاد ولا يلزمنا اتباعه إيه؟ اتباعه فيه. والشيخ ابن دقيق العيد وغيره ممن يرجح الأخذ به يقول أن هذا ينزل منزلة الإيه؟ منزلة الرواية ماشي. والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول بالقرآن المحتفى ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ الذي يدل على التعليل والتسبب. نعم. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند كالناقل لللفظ يدل على التعليل والتسبيب. نعم التسبب والتسبيب عندي. ماشي. فإن هذا الآية نزلت تعليلا لهذا صح؟ للسكوت وهذا يدل على التعليل كالناقلين كالناقلين اللفظي يدل على التعليل والتسبيب. يعني مش مش مش هو قال قال زنا ماعز فرجم. قال زنا ماعز فرجم وأخذنا من من من هذا الكلام أن زناه كان سببا في رجمه، فهو نقله لهذا الكلام نقله لهذا الكلام يعني إيه حجة. نقل قول الراوي زنا ماعز فرجم بيجعل حجة ونستدل به على أن الزنا سبب في الإيه في الرجم. هذه المقصود هي ألفاظ التعليل والإيه والتسبب. فكذلك إذا قال هذه الآية نزلت بسبب كذا وأنها لما وفهم هو من نزول الآية وسبب نزولها والقراءة المحتفى بها أن وقوموا لله قانتين بمعنى قوموا لله ساكتين. الرابع قوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه. يعني مثلا السعال ونحوه لا يسمى كلاما فالحديث لا يتناوله، دلالة الحديث عليه قاصرة، لكن كل ما هو كلام هو منهي عنه. وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا كالنفخ وهو ليس بكلام، والتنحنح بغير علة وهو ليس بكلام. دقيقة شو وإيه؟ دقيقة أكتبها الثانية. وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس. القياس هنا ليس المقصود به الحق فرع الأصل، والذي يقتضيه القياس الذي يقتضيه القاعدة المستمرة الذي تقتضيه القاعدة والذي تقتضيه القياس أي القاعدة أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ ويأخذ حكمه من النص، وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه بالكلام به أي بالكلام كان ذلك بطريق الإيه فليراعي شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. ماشي. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور إيه حرفين وإن لم يكونا مفهومين فإن أقل الكلام حرفان. يبقى لو صدر عنك صوت ليس بكلام سمع منه حرفان مفهومين أو غير مفهومين يلحق ذلك بالإيه؟ يلحق ذلك بالكلام لأن أقل الكلام حرفان. ولقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهم الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراعى شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ. متنازع فيه صح. فحينئذ عندك يا محمد يندرج متنازع فيه صح تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا. أن الشافعي هنا أعمل القياس صح ألحق ما يخرج منه الحرفان بالكلام بالكلام. قالوا لقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراعى شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب سواء أفهم أو لم إيه يفهم، كل ما تركب من حرفين فهو كلام سواء أفهم أو إيه أو لم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ. كيف تفهم هذا؟ يعني كأنه يقول نهينا عن الكلام والمقصود بالكلام كل ما تركب، وأقل التركب يكون من حرفين سواء أفهم أو لم يفهم، فلو صدر منك صوت مركب من حرفين غير مفهومين فهو من الكلام ماشي، وهو مندرج تحت اللفظ ولسنا بحاجة إلى القياس ماشي. قال الشيخ والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال أي للصلاة، ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل الإبطال بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي نفخ في صلاة الكسوف في سجوده، وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام. يعني كان الشيخ يقول لك نعول على الإجماع، نعول على الإجماع، فما أجمع عليه من أنه يلحق بالكلام ألحقناه به، وما أجمع على عدم إلحاقه لا يلحق إيه لا يلحق به. وأن أتوقف يا محمد وصلى الله عليه وسلم محمد. ومن الضعيف تعليل فيه قول من علل البطلان به، من علل البطلان بالنفخ، ومن ضعيف التعليل فيه في هذا المبحث قول من علل البطلان بالنفخ بأن النفخ يشبه الكلام، وهذا ركيك. ركيك لماذا؟ لأنه يعارض الإجماع والحديث ويعارض الحديث. Thank you.